بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 15 من العاصمية. قال الناظم رحمه الله بن عاصم: وربع دينار لها بمستحل منها إن ابتنى وذا به العمل، وإن يموت زوج فالإرث هضر، والعكس للحجر فيه النظر. وربع دينار، وربع بسكون الباء مبتدأ، ودينار مضاف إليه لها خبر المبتدأ، بما الباء سببية تتعلق بالاستقرار، استحل بالبناء الفاعل صلة الماء منها جار ومجرور، قال أي من بعضها، حذف المضاف من بعضها. معناه وربع دينار لها، وربع دينار لها. لا زال يتحدث رحمه الله عن العبد والمحجور. العبد والمحجور مهما نكح بغير إذن سيده فالنكاح إن فسخ، وإذا فسخ النكاح قال وربع دينار لها، أي يعطيها ربع دينار. لماذا يعطيها ربع دينار؟ علة ماذا؟ بما استحل منها، بما استحل منها. وربع دينار يعطيه، ينفسخ النكاح للعبد والمحجور من سيده إذا أراد بغير إذن سيده، إذا أراد سيده. ويعطيها الزوجة، يعطيها ربع دينار بسبب ما استحل منها. وربع دينار هذا ما جرى به العمل، يعطيها ربع دينار في الفتوى الأولى، ثم قال وهذا ما جرى به العمل. معناه أن هناك المحجور، وهناك العبد، وهناك أنه إذا دخل بها وبنى بها بغير إذن سيده وبغير إذن حاجره فالنكاح يفسخ، ويعطيها ربع دينار، وذا به العمل، وهذا جرى به العمل. وقيل يزيدها لذات القدر والشرف، كذا قول آخر، كالشراح قالوا أنه يزيد في ذاك، وهو القاضي يزيد في ذلك على قدر الزوجة وشرفها بالاجتهاد. ثم قال في البيت الثاني: وإن يموت زوجون فالإرث هضر، وإن يموت زوجون فالإرث هضر، والعكس هو للحاجر فيه النظر. وإن يموت، وإن حرف شرط جازم، يموت فعل الشرطي، زوج فاعلون، ومحذوف هنا كالصفة حرون. وإن يموت زوج حرون، الكلام هنا فقط على المحجور لا على العبد. وإن يموت زوجون أراد به المحجور لا العبد، لأن العبد لا يتوهم فيه الإرث، وعبد ما عنده ما لا يتوهم فيه الإرث. وإن يموت زوجون فالإرث هضر، الإرث المحجور هو الزوج. إن كان حرا مات المحجور العاقل نكح، ومات إذا مات قبل فسخ نكاحه لا إرث للزوجة. هذا الذي تزوج، هذا المحجور الذي تزوج بغير إذن حاجره، فإن مات قبل فسخ النكاح لا ترث الزوجة منه شيء. هذا وإن يموت زوج فالإرث هضر. وإن يموت هذا الرجل، هذا الزوج المحجور العاقل، يموت قبل فسخ النكاح فلا إرث للزوجة. والعكس للحاجر فيه النظر، والعكس مبتدأ وحاجر خبر، فيه جار ومجرور النظر. أي الولي له النظر إذا ماتت الزوجة، والعكس معنى العكس. قال وإن يموت زوج، قال لك العكس، وإن تموت، هذيك العكس نقول فيها وإن تموت الزوجات. لو إذا مات الزوج المحجور فالإرث هضر، ولكن العكس ماتت هي، والعكس معنى العكس، وإن تموت الزوجة. والعكس أي إن تموت الزوجة، إذا ماتت الزوجة ورأى ولي أن ما يرثان من زوجتهما أكثر مما يلزمهما من الصداق أمضى نكاحهما وإلا رده. أي فالنظر هو متوقف على الولي، الولي هو الذي يتوقف عليه كل شيء. إذا ماتت الزوجتان، هنا يقصد به يعني مات الزوجة، يقصد به العبد، زوجات العبد وزوجات المحجور. في الأول راه المحجور، وإن يموت المحجور، والعكس إذا ماتت الزوجة سواء جل العبد سواء جل المحجور. والعكس للحاجر فيه النظر، إذا ماتت زوجاتهما، أي زوجة العبد وزوجة المحجور، ورأى الولي أن ما يرثانه من زوجاتهما، داكشي اللي عاد يورثوا، أكثر مما يلزمهما من الصداق مضى نكاحهما وإلا رده. فالنظر نظر الولي، والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب.